بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في المسائل الشرعية من الجزء الأول من كتاب العبادات في كتاب التقليد إلى المسألة 22. يقول السيد السيستاني: المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل الظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل إلى آخر المسألة. طبعا هنا جهات من الممكن أن نتحدث فيها، هنا عدة جهات. الجهة الأولى في الحقيقة أن في إمكان التجزئ، يعني الاجتهاد المتجزئ، هل ممكن بأن الشخص يكون فقيه متجزئ أو لا يمكن؟ طبعا هناك قد يقال هناك فرد شبهة باستحالة أن يكون الشخص متجزئ في الاجتهاد. ليش؟ نظرا إلى أنه الاجتهاد ملكة، باعتبار أن الاجتهاد ملكة كملكة الشجاعة أو السخاوة، يعني الكرم. والملكة كيف نفساني بسيط غير قابل للتجزئة والتقسيم من التصنيف والتثليث. نعم، القابل لذلك هو الكم، فدائما يدور أمر الملكة بين الوجود والعدم، ولا يعقل أن تتحقق متبعضة. يعني هذا الشخص لا يقولون علي كريم، لا يقولون علي ماذا؟ ليس بكريم. هذا الشخص لا يقولون عنه مجتهد، أو ما يقولون عنه شنو مجتهد. فإذن على هذا الرأي أن الاجتهاد المتجزئ شنو غير معقول. لكن هذا شنو في الحقيقة؟ هذه مغالطة في هذه الدعوة، هذه مغالطة واضحة وبينة. ليش؟ لوضوح أن مدعي إمكان التجزئ لا يريد بذلك أن ملكة الاجتهاد قابلة للتجزية. يعني مدعي إمكان التجزؤ أن الشخص ممكن أن يكون فقيها متجزئا، لا يريد أن ملكة الاجتهاد قابلة للتجزئة، أن ملكة الاجتهاد من الممكن أن تكون ماذا؟ متجزئة، تكون نصف أو ربع أو ثلث أو ما شابه ذلك، وأن للمتجزي نصف ملكة أو ثلثها، فإنه غير معقول. نعم، بل مراده أن متعلق القدرة، هنا في الحقيقة حل لهذه المغالطة التي طرحها ذلك الذي يقول باستحالة التجزئ في الاجتهاد، بل مراده أن متعلق القدرة في المتجزئ، يعني قدرته، أضيق دائرة من متعلق القدرة في المجتهد المطلق. يعني المجتهد المتجزئ قدرته أضيق من قدرة المجتهد المطلق، لأن القدرة في الاجتهاد المطلق أوسع في الحقيقة والواقع. إذن صار واضح لدينا بأنه الملكة لا يمكن، غير قابلة للتجزئة، ولكن مراد من يقول بإمكان التجزئة وأن الشخص من الممكن أن يكون مجتهدا متجزئا أن متعلق القدرة في المتجزئ، يعني في المجتهد المتجزئ، أضيق دائرة، وإلا هو عند ملك في استنباط الأحكام الشرعية، ولكن متعلق القدرة متعلق القدرة أضيق منه في المجتهد المطلق. مثلا نأتي بمثال، مثلا رجل عنده قوة استعداد وكثرة ممارسة في الأمور العقلية ومبادئ الأمور العقلية، يتمكن من استنباط الأحكام الراجعة إلى مقدمة الواجب واجب مثلا، واقتضاء الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو اجتماع الأمر والنهي، أو غيرها من الأحكام الراجعة إلى المباحث العقلية. ولكن هذا الشخص يضعف في المباحث والألفاظ، فيما يعود وفيما يرجع إلى الروايات ومباحث الألفاظ. ليش؟ لعدم تبحره في تلك الأبحاث وعدم مؤانسته معها. وربما يكون الأمر بالعكس، يعني هو فيما يخص الروايات ومباحث الألفاظ عنده قدرة وعنده سعة اطلاع وعنده تبحر، ولكن في الأمور العقلية ضعيف مثلا. وهكذا كما أنه قد يتمكن من استنباط الأحكام المربوطة بالمعاملات لقلة رواياتها مثلا، وعدم توقفه إلا على جملة من القواعد، باعتبار المعاملات ما موجود في الشارع زين وهي واضحة لديه، ويعجز عن الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الأحاديث المتعارضة. إذن في الحقيقة والواقع على هذا الأساس، الجهة الأولى أنه يمكن التجزؤ ماذا في الاجتهاد. الجهة الثانية التي تحدث عنها السيد السيستاني حفظه الله، جواز رجوعه، هل انه لا يجوز رجوعه الى الغير فيما استنبطه، بل لا ماذا انه يجوز رجوعه الى نفسه، يجوز رجوعه الى نفسه فيما استنبطه، يجوز رجوعه الى نفسه فيما استنبطه. بل لماذا؟ لان المتجزئ عالم بما استنبطه، عالم بما استنبطه من الاحكام، بل قد يكون اعلم من غيره، ورجوعه الى الغير حينئذ اذا رجع الى الغير، هذا الذي استنبط هذه الأحكام، شخص استنبط الأحكام في كتاب الصلاة مثلا، هنا يجوز أن يرجع بهذه المسائل التي استنبطها إلى نفسه. أما إذا رجع إلى غيره في الحقيقة فهو سوف يكون من رجوع العالم إلى العالم، أو ربما يصل إلى هذا المستوى، رجوع العالم إلى الجاهل باعتقاده، لأنه هو عالم بهذه المسألة التي استنبطها، لأنه قد يرى خطأه، وهل يسوغ أن يرجع إلى من يعتقد خطأه في استنباطه في استنباطاته واجتهاده؟ إذن في الحقيقة يجوز له الرجوع، والعمل فيما استنبطه من الأحكام. هذه الجهة الثانية التي تعرض لها السيد السيستاني. الجهة الثالثة في الحقيقة هو، هل يجوز رجوع الغير إليه، هل يجوز رجوع الغير إليه فيما استنبطه من الأحكام؟ طبعا في الحقيقة كما يقول السيد السيستاني حفظه الله، أنه يجوز لغيره العمل بفتوى، يجوز لغيره العمل بفتوى، وذلك للسيرة العقلائية، فهي تقتضي جواز الرجوع إليه فيما استنبطه وإن كان قليلا غايته، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم، لأنه عالم وهؤلاء باعتبار لا علم لهم لا نصيب لهم من العلم، بل فهنا يجوز يجوز الرجوع إليه وماذا بل يجوز الرجوع إليه. الجهة الرابعة التي تعرض إليها السيد السيستاني وهو هل ينفذ قضاؤه أو لا ينفذ قضاؤه. طبعا السيد السيستاني حفظه الله يقول وينفذ قضاؤه، وكذلك السيد السيستاني حفظه الله يذهب إلى هذا الرأي كذلك، يقول بأنه ينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم. كذلك السيد السيستاني حفظه الله يقول وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم، ولو مع وجود الأعلم باعتبار ماذا؟ نعم باعتبار أنه يصدق عليه العناوين المأخوذة في لسان الأخبار. نعم يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه في الحقيقة فقيه، يصدق عليه بأنه فقيه بلي، ولا سيما إذا أخذنا حديث الحلبي قال قلت أبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيا برجل منا، فقال ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. فبإطلاقه بإطلاق هذا الحديث يدل على جواز حكومة رجل من الشيعة، نعم برجل من الشيعة وينفذ قضاؤه طبعا باعتبار يصدق عليه العناوين المأخوذة في لسان الأخبار كما يأتي إن شاء الله بعد ذلك تفصيله في ما نأخذه في الحاكم بلي. نعم فإذا نرجع الآن إلى المسألة 22. يقول السيد السيستاني المتجزئ يعني الذي هو ليس بفقيه المطلق وإنما متجزئ عنده ملكة اجتهاد، ولكن هذه إما في الصلاة إما في الصوم إما في العبادات إما في المعاملات إما في العقود إما في الإيقاعات، بل يجوز أولا الأمر الأول ماذا؟ يجوز له العمل بفتوى نفسه. أولا الحكم الأول الأمر الأول يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل الظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتوى، هذا الأمر الثاني، بل الظاهر أنه يجوز لغيره من العامة من الناس العمل بفتوى، أنه يعملون بفتوى، نعم العمل بفتوى إلا مع العلم، هنا استثناء للسيد السيستاني حفظه الله، إلا مع العلم بمخالفة فتوى لفتوى الأفضل، الأفضل من العلماء الموجودين أو فتوى من يساويه في العلم. فإذا كان بلي هناك أفضل منه في العلم وهو مطلق، أو هناك مساوي له في العلم ولكن مطلق ليس بمتجزئ، هنا ماذا؟ لا يجوز لغيره العمل بفتوى المتجزئ، بل على تفصيل علم مما سبق لعله في المسألة 7 و8. انتهى هذا الأمر. والمطلب الأخير من هذه المسألة يقول السيد السيستاني وينفذ قضاؤه، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام، ولو مع وجود الأعلام، إذا عرف مقدارا إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام. نعم، وينفذ قضاؤه يعني فيما إذا قضى بين متخاصمين ولو مع وجود الأعلم، ولو مع وجود الأعلم في الحقيقة والواقع، ولو مع وجود الأعلم، بل ولو مع وجود الأعلم، إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء، التي يتوقف عليها القضاء. فإذا هذا الأمر الثالث في الحقيقة، أو الحكم الثالث من أحكام المتجزئ. أولا، يجوز له العمل بفتوى نفسه، يجوز لغيره العمل بفتوى. والأمر الثالث، ينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام. نعم، المسألة 23، يقول السيد السيستاني إذا شك في موت المجتهد، إذا شك في موت المجتهد، أنا شككت أن المجتهد الذي أقلده مات أو ليس ميت، مات أو ليس مات، يعني بعد على قيد الحياة، أشك. وهنا في الحقيقة هذا الشك الطارئ يسمونه، أو الشك البدوي، بل وليس الشك الساري الذي يسري إلى اليقين. نعم، وإنما هذا الشك البدوي أو الشك الطارئ. نعم، إذا شك في موت المجتهد، إذا شك في موت المجتهد، أنا شككت أن المرجع الذي أقلده أشك هل مات أو لا، بل أو في تبدل رأيه، أو في تبدل رأيه في هذه المسألة، مثلا كان يفتي بوجوب صلاة الجمعة، أو يفتي بصلاة الظهر، أو يفتي مثلا بأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء وما شابه ذلك، هل تبدل رأيه؟ أشك. هل إن رأيه تبدل أو لا زال رأيه بعد في هذه المسائل؟ أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، مثلا ما يوجب عدم جواز تقليده فقده للعدالة مثلا، أو فسقه، أو ما شابه ذلك. هنا السيد السيستاني وكذلك السيد الخوئي وكثير من الفقهاء يقولون يجوز له البقاء، جاز له البقاء. لماذا؟ لقاعدة الاستصحاب. نعم، للاستصحاب، باعتبار عندي يقين سابق وشك لاحق، فهنا في الحقيقة لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك. نعم، لهذه القاعدة، إلى أن يتبين له الحال، إلى أن يتبين له الحال. هسه قد تسأل تقول شيخنا هل يجب علي أن أتبين من الحال، حال المرجع الذي أقلده، هل لا زال على قيد الحياة أو توفى؟ بل فقهانا رضوان الله عليهم يقولون ولا يجب عليه التبين. لماذا؟ لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، لا يجب علي الفحص في الشبهة الموضوعية. مثلا أمامي غلاس، أنا ما أدري هل هذا غلاس مال ماي أو غلاس مال خمر، أنا أدري بأنه شنو كان، كان ماي مثلا، فهل علي يجب علي أن أتبين من أنه خمر أو ما؟ بل لا يجب علي الفحص في الشبهات الموضوعية. نعم، انتهت المسألة 23. مسألة جديدة، مسألة 24. مسألة 24، الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله. الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله. طبعا هنا لا بأس قبل أن ندخل في هذا الأمر لابد تفريغ، فإن تفريغ ذمة الغير، نعم تفريغ ذمة الغير قد يصدر من المتبرع، تفريغ ذمة الغير قد يصدر من المتبرع. يعني أنا عندي صديق أو أقارب أو أب وأردت أن أصلي بدله، نعم هذا معنى المتبرع، أصلي بدل مثلا أصلي صلاة الزيارة بدل عن صديقي أو بدل عن أبي أو بدل عن أمي، بلي تبرعا، نعم. وأخرى من الولي، تفريغ ذمة الغير مثلا، وثالثة من الوصي، ورابعة من الوكيل. واضح إن شاء الله. تفريغ ذمة الغير يعني الغير مشغول الذمة مالته، أبوي مشغول ذمته، صديقي مشغول ذمته، أقاربي مشغول ذمته، بلي وأنا أريد أن أفرغ الذمة مالته، فمرة أكون متبرع، مرة أكون أنا ولي، مرة أكون وصي، مرة أكون شنو؟ وكيل. زين، هذه خوب صارت إيش قد؟ صارت بلي، صارت أربع فروض. فإن كان المتصدي للتفريغ هو المتبرع أو الولي، فإن كان المتصدي للتفريغ هو المتبرع أو المتصدي للتفريغ هو الولي، يعني كالولد الأكبر إذا أراد تفريغ ذمة والده الميت عن الصلاة والصيام، ها فلا مناص من أن يفرغ ذمة الميت بما هو الصحيح عند المتبرع أو عند الولي، ها فما يروح إلى تقليد أبوه، ما يروح المتبرع إلى ماذا؟ إلى تقليد الذي تبرع عنه. نعم، ها مثلا فإذا كان الميت بانيا على وجوب التسبيحات الأربع، ثلاثا مثلا، تسبيحات الأربع ثلاث، أو على وجوب السورة في الصلاة دون المتبرع أو الولي، الولي الفقيه مالته أو الولي الفقيه مالته اللي يقلده لا يقول بوجوب السورة ولا يقول بوجوب التسبيحات الأربع ثلاث مرات، فهنا في الحقيقة يجوز للولي أو يجوز للمتبرع الاقتصار في التسبيحات الأربعة بالمرة الواحدة أو بالصلاة من دون السورة. إيه نعم، يجوز لهما. لماذا؟ لأنهم محكومان بالصحة ومفرغان ذمة الميت عندهما، يعني عند الولي وعند المتبرع، أن ذمة الميت شنو؟ راح تفرغ. نعم، مثل هذا مثال. زين، وأما لو كان المتصدي للتفريغ هو الوكيل، هو الوكيل أو الوصي، فلا مناص من أن يراعي الصحيح عند الموصي أو عند الموكل. لماذا؟ باعتبار الوكالة من إيكال الأمر إلى الغير، فالموكل أوكل العمل إلى وكيله ليقوم مقامه فيه ويعمل عمله، فالوكيل وجود تنزيلي لموكله، وعمل الوكيل عمل الموكيل، ويكون قبضه الوكيل قبض الموكل، ومعه لابد للوكيل أن يراعي الصحة عند الموكيل. وهكذا الحال في الوصي، لأنه نائب عن الموصي في تصرفاته، فليس له أن يأتي بأعماله حسب نظره واعتقاده، إذ ليس العمل عمله. فإذا أوصاه أن يستأجر أحدا للقضاء عنه، لم يجز للوصي استئجاره للصلاة من دون سورة مثلا. فإذا كان الميت يرى بوجوب السورة مثلا، نعم، هذا هو الأمر. إذن المسألة 24، الوكيل في عمل يعمل في العقود، في الإيقاعات، في العبادات، في الصوم، في الصلاة، في الخمس، في الزكاة، في كل شيء. نعم، الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله، لا تقليد نفسه، ما يقلد نفسه، نعم، فيما لا يكون العمل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار. هذا يحتاج إلى توضيح. مرة العمل مأخوذ بالواقع بلحاظ نفس العمل، ومرة مأخوذة آثار العمل، نعم، مرة المأخوذ بالعمل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل، بلحاظ نفس العمل يعني النظر إلى العمل بما هو مرة العمل مأخوذ بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل. يعني كيف؟ هناك موارد في الحقيقة، مثلا زيد، مثلا زيد عاجز عن الذهاب إلى الحج، زيد عاجز عن الذهاب المن إلى الحج مثلا، ووكل بكر، زيد عاجز عن الذهاب إلى الحج ووكل بكر، زيد عاجز عن الذهاب إلى الحج ووكل بكر، زين. وافرض إن تقليد زيد باطل بالنسبة إلى تقليد بكر، يعني بكر يرى بأن تقليد زيد باطل بالنسبة إلى بعض الأعمال، بالنسبة إلى بعض الأعمال. هنا في الحقيقة مثلا لو كان الفقيه والمرجع الذي يقلده زيد يرى ويجيز الطواف قبل يوم عرفة، والوكيل ومقلد ومرجع الوكيل لا يجيز الطواف قبل يوم عرفة، بل هو مبطلون قبل عرفة. فهنا في الحقيقة يجب على زيد أن يراعي كلا التقليدين. فهنا يجب على زيد، يجب على بكر عفوا، يجب على بكر الذي هو وكيل، الذي هو وكيل لزيد، أن يراعي كلا التقليدين. يعني أولا ماذا؟ يطوف بحسب تقليد الموكل، بحسب تقليد الموكل. إذا يطوف مثلا، يطوف قبل عرفة، ولكن بعد عرفة كذلك لابد أن شنو يطوف. لماذا؟ لأنه إذا لم يعمل، لأنه إذا لم يراعي كلا التقليدين ماذا؟ في الحقيقة سوف لا تبرأ ذمة ماذا؟ لا تبرأ ذمة الموكل، لا تبرأ ذمة الموكل، نعم لا تبرأ ذمة الموكل، ولا سيما إذا هذا الموكل مات وانقضت حياته، تبقى هذه الحجة بالنظر إلى تقليده باطلة، فيبقى الحج في ذمته. فهنا يجب على الوكيل أن يراعي كلا التقليدين. هذا فيما إذا كان ماذا؟ العمل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل، بلحاظ نفس العمل أو آثاره، أو آثاره مثلا. يعني مثلا شنو من آثاره؟ مثلا شخص مات له شخص مات له شخص، اجاني قال لي يابا انت وكيلي في تغسيل هذا الميت، فالموكل وكلني في تغسيل هذا الميت. ها الموكل بنظري انا، بنظر الوكيل، بان الغسل، بان الغسل الذي على رأي الموكل باطل غير صحيح، فهنا في الحقيقة لابد أن أغسله مرة أخرى. لماذا؟ لأنه هذا بالتالي إنسان مسلم، وهذا في الحقيقة أثر من آثار ماذا؟ العمل، أثر من آثار العمل، إنه يبقى بلا غسل، وإن هذا الغسل ماذا؟ باطل بنظري، فيبقى الميت بلا غسل. وهناك تقريبا مثال آخر، إذا مثلا شخص أوكل شخصا آخر بطلاق زوجته، فالطلاق طلاق مثلا طلاق الموكل، الصيغة التي هي بنظر مثلا أن الفقيه الموكل يجيز الطلاق ماذا؟ بالفارسية مثلا أن الموكل مرجعه يجيز الطلاق ماذا؟ بالفارسية، يجيز الطلاق بالفارسي، أما مرجعي لا يجيز الطلاق ماذا؟ بالفارسي، لا يجيز الطلاق بالفارسي، بل يجب ماذا؟ في العربي. هنا ماذا؟ هنا من أجل أن هذه المرأة تكون طالق ويجوز لي فيما إذا أردت في المستقبل أن أتزوجها، لابد ماذا؟ أطلقها بالفارسي وأطلقها ماذا؟ بالعربي. لأنه إذا طلقتها فقط بالفارسي بحسب توكيل موكلي وبحسب ماذا مرجع موكله هذه المرأة تبقى بنظري هي ماذا ليست بطالق، ليست بطالق. وعلى هذا الأساس إذا أردت في يوم من الأيام أن أتزوجها لا يجوز لي ماذا أن أتزوجها في الحقيقة، لأنها باقي على ذمة زوجها. إذن على هذا الأساس لا بد أن أراعي في مثل هذه الحالة، لا بد أن أراعي كلا التقليدين، تقليد الموكل وتقليدي. نعم، بل نرجع إلى المسألة، الوكيل في عملين يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه، فيما لا يكون العمل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل كما وضحنا ذلك. وإلا إذا أخذ العمل وكان العمل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصي لا بد أن يعمل بمقتضى الموصي، لا بد أن يعمل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى تقليد الموصي، وكذلك الاستثناء الذي ذكرناه. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة الأخرى، هي مسألة 25. المأذون، نعم المأذون طبعا مثلا في إمامة الجماعة، أو مأذون على مسجد، أو مأذون على حسينية مثلا، أو مأذون لجمع الحقوق الشرعية، بل هذا هو المأذون يعني. والوكيل، وكيل المرجع كما الآن موجودين وكلاء الحمد لله كثيرين في العالم، وكلاء للمرجعية في الحقوق الشرعية في أمور الحسبة وغيرها. نعم المأذون، نعم المأذون، نعم المأذون والوكيل عن المجتهد، والوكيل عن المجتهد، نعم في التصرف في الأوقاف، في الأوقاف يعني المدارس مثلا العلمية، البيوت وهكذا، أو في أموال القاصرين. تعرفون معنى القاصرين؟ يعني الذي مات وهو قاصر لم يكن بالغا، وطبعا القاصر يعني الذي لم يكن بالغا، نعم هذا هو القاصر، يعني لم يكن بالغا، نعم بل في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، ينعزل بموت المجتهد باعتبار في الحقيقة لا معنى للإذن بعد الموت، كما أن الوكالة تنتهي بموت الموكل، نعم فإن الوكالة قوامها بوجود الموكل، نعم الوكالة قوامها بوجود الموكل، ما دام الموكل موجود فالوكالة موجودة، وهذا أمر ظاهر في الحقيقة والواقع. نعم نعم بل ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب، وكذلك المنصوب، وكذلك المنصوب من قبله، وكذلك المنصوب من قبله، نعم وكذلك المنصوب من قبله، نعم وكذلك المنصوب من قبله وليا، وليا مثل على الأطفال مثلا، من قبل وكذلك منصوب من قبله يعني من قبل المجتهد، من قبل المجتهد. نعم، وكذلك المنصوب من قبله من قبل المجتهد وليا على الأطفال وقيما على القصار كذلك. نعم، فإنه يعني هذا الولي وهذا القيم ينعزل نعم ينعزل بموت المجتهد نعم على الأحواض. نعم، فإنه ينعزل بموته بموت المجتهد على الأحواض، طبعا الأحواض الوجوب هنا. نعم، فإنه ينعزل بموته على الأحواض. السيد طبعا السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول على الأظهر، والسيد اليزدي رضوان الله عليه يقول يبقى. نعم، يبقى صاحب العروة صاحب العروة الوثقى رضوان الله عليه يقول يبقى. نعم، يقول بأن هذا الولي أو القيم المنصوب من قبل المجتهد بل يبقى نعم إلى آخر حياته. نعم، بل انتهت هذه المسألة. مسألة 26، مسألة 26، نعم مسألة 26، يقول السيد السيستاني حكم الحاكم الجامع للشرائط، حكم الحاكم الجامع للشرائط، حكم الحاكم الجامع للشرائط ماذا؟ لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. نعم، حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. طبعا قد يستدل على هذا المطلب بمقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله. أجيب هذه الرواية، وعلينا رده، والراد علينا نعم والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. وكذلك طبعا ما دل على ما يمكن أن يكون دليلا قوله تبارك وتعالى فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بل وكذلك صحيحة أبي خديجة ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فيجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. نعم، هذا ما يمكن أن يستدل به على أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم. نعم، المجتهد الجامع للشرائط، حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. هنا استثناء راح يجي، إلا إذا تبين إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. نعم، إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا، يعني هناك حكم ثابت قطعي من الكتاب والسنة. زين، فهنا في الحقيقة نعم إذا كان هكذا بل يجوز نقضه إذا كان مخالفا هذا الحكم لما ثبت من الكتاب والسنة يجوز نقضه لحاكم آخر جامع للشرائط. نعم نعم نعم في الحقيقة نعم، لا يكون حكم الحاكم مغيرا، لا يكون حكم الحاكم مغيرا، ها لا يكون حكم الحاكم مغيرا للواقع، ها لا يكون حكم الحاكم مغيرا للواقع. مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له، يعني هذا المدعي الذي يدعي على المدعى عليه يعرف بأن هذا المال الذي حكم به الحاكم له ليس ملكا له، لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. ولهذا تأمل بهذه الرواية، في الحقيقة ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يعني باليمين، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. تأمل، هذه في الحقيقة رواية في الحقيقة تكسر الظهر في الحقيقة والواقع. ولهذا نعم، لا يكون حكم الحاكم مغيرا للواقع، يعني مو يخلي الحرام يصير حلال، وبحيث انت من تاخذ بحكم الحاكم الشرعي هذا المال يعني شنو راح يصير مال حلال وانت ماذا تسعد وانت تاخذ هذا المال. نعم لا يمكن ذلك. يأتي بمثال السيد السيستاني حفظه الله: مثلا من علم ان المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. نكتفي بهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.